الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في سياقات كرامات الأولياء، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات ذر الهمداني والمختار. كرامات من؟ سياق ما روي من كرامات ذر. كرامات ذر ولا أبي ذر؟ ذر الهمداني. كرامات ذر الهمداني. نعم. والمختار ابن فلفل. وهما من علماء. نعم. نعم. التابعين رحمهم الله. نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني جعفر بن مكرم الدوري قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبيد الله بن عبد الرحمن المرهبي عن المختار بن فلفل قال: خرجنا نريد الحج ومعنا ذر زمن الحجاج، فأتينا صاحب السالحين فقال: لسنا ندع أحدا إلا بجواز. فقال لنا ذر: توضؤوا وصلوا ثم ادعوا الله أن يخلي سبيلكم. قال: فتوضأنا ودعونا الله، ثم أتينا صاحب السالحين فقلنا: افتح لنا. فكلم صاحبه الذي فوقه فقال: إن هؤلاء قوم يريدون الحج. قال: فجلس وكان قائما فضرب يديه على الأخرى وقال: والله لئن ظن الحجاج أني أحبس حجاج بيته لبئس ما ظن، خلي سبيلهم. قال: فخلي سبيلهم، ولم يصنع ذلك قبلنا ولا بعدنا. يعني وجه الكرامة التي ذكرت هنا أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءهم لما دعوا. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم ويخلي سبيلهم، واستجاب الله تعالى لهم، وألقي في روعي هذا الذي كلف بعدم الإذن لمن يريد أن يتجاوز ويعبر الطريق إلا بجواز، فأجاز لهم ومشوا وقضى الله حاجتهم. وعدت هذه من خوارق العادات التي كانت تجري في ذلك الوقت لمن أراد العبور، واعتبرت كرامة من كرامات الأولياء التي أكرم الله بها هؤلاء الأولياء، لأن الله سبحانه وتعالى يسر لهم وعلم صدقهم وأجازهم دون أن يحال بينهم وبين الخروج إلى الحج. نعم. قال في الحاشية: ذر بن عبد الله ابن زرارة المرهبي الهمداني أبو عمر الكوفي كان من عباد الكوفة، اتهم بالإرجاء ولكن العلماء يوثقونه في الرواية، يعني اتهموه بالإرجاء، والإرجاء هو الإرجاء العملي المراد به، وهو أنه يرى مسألة تأخير العمل عن الاعتقاد، وأن التهاون في العمل لا يؤثر في الاعتقاد، وهذا أمر يعني أخذه العلماء على من يقول به، لأنهم يرون أن الإيمان إنما هو تصديق واعتقاد وعمل. نعم. ولكن العلماء يوثقونه في الرواية، لم أجد في ذكر سنة وفاته، وهو من كبار أتباع التابعين. نعم. أخذ هذا من ميزان الاعتدال والتهذيب، يعني هذا الكلام أخذه المحقق من كتابي التهذيب التهذيب ليحافظ ابن حجر، ومن ميزان الاعتدال للإمام الذهبي. نعم. اثنين: المختار بن فلفل المخزومي مولى عمرو بن حريث تابعي، قال: عبد الله بن أحمد سألت أبي عنه فقال: ما أعلم إلا خيرا، يعني أنه أثنى عليه. نعم. ولم أجد سنة وفاته، أخذ هذا من التهذيب. نعم. قال: الأثر سنده لا بأس به، ولكنه من رواية ابن أبي الدنيا، وابن أبي الدنيا لعله ذكره في كتابه مجاب الدعوة. نعم. قال: والأثر رواه عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة. نعم. ما قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أسد ابن صلحب رحمه الله. قال: أخبرنا علي قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني الفضل بن سهل عن عبد الرحمن بن مصعب المعنى عن عباد بن زفيل عن الحسن بن صالح قال: قال أسد بن صلهب: إن كنت لأدعو الله فتصرع الطير حولي. قال الحسن: لولا أنه قد مات ما حدثت به. إيش الأثر؟ عيد قراءته. قال: عن عباد بن زفيل عن الحسن بن صالح قال: قال أسد بن صلهب: إن كنت لأدعو الله فتصرع الطير حولي. نعم. قال الحسن: لولا أنه قد مات ما حدثت به، يعني أنه كان إذا اشتهى الطير وأراد الصيد يسأل الله سبحانه وتعالى، فإذا بالصيد يتساقط بين يديه، والله سبحانه وتعالى ييسر له هذا الفعل. وعد هذا أيضا من كرامات الأولياء، لأنه من خوارق العادات. نعم. قال في الحاشية: أسد بن صلهب لم أجد أحدا ترجم له. قال الأثر سنده ضعيف، فيه عباد بن زفيل أو زميل أو زفيل، من ظاهر أنه زميل. نعم. لم أجد له ذكرا في كتب الرجال، يعني هذه الأسماء زميل وزفيل وذفيل وذفيل ها؟ نعم. ما وجد علماء الرجال ذكروا هذه الترجمة. نعم. فتعد من المبهمات أو من المجاهيل. والأثر كما قال إنه ضعيف. نعم. قال وفيه عبد الرحمن بن مصعب قال ابن قطان مجهول الحال. عبد الرحمن بن مصعب قال مجهول الحال. نعم. يعني أنه روى عنه راويان ولم يوثق ولم يجرح. نعم. قال والأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة وأورده ابن الجوزي في صفوة الصفوة. هؤلاء أخرجوا الأثر وغالبا هؤلاء العلماء يذكرون أمثال هذه التراجم وغيرها وهذه القصص في فضائل الأعمال، ولعل الموجب لذلك هو التركيز والبيان أن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب لبعض عباده ويجري على أيديهم بعض الخوارق. ولما كانت هذه من الأمور التي يتذكر الإنسان بها أساغوا روايتها في أمثال هذه الكتب. نعم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. نعم. وسفيان بن سعيد الثوري مشهور من علماء المسلمين ومن الأئمة، وله روايات وقد صحح أهل العلم حديثة، بل عدوه من كبار الفقهاء وعدوا له مذهبا في الفقه. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا يوسف بن عمر قال قرئ على أبي الحسن المصري وأنا أسمعه. حدثكم يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال حدثني أبو علي السجستاني عن عبد الرحمن بن يعقوب ابن إسحاق ابن أبي عباد المكي قال قدم علينا من هرات شيخ صدوق قال دخلت زمزم فإذا بشيخ ينزع الدلو الذي يلي الركن، فلما شرب أدخل الدلو فأخذت فضلته فشربتها، فإذا بسويق لوز لم أذق قط أطيب منه. يعني أن هذا الماء ماء الزمزم كأنه أو تحول عنده شراب من لوز، ووضع هذا الشراب كأنه لسفيان الثوري رحمه الله، لما جاء يشرب الزمزم وجد فيه هذا الطعم. وهذا الرجل الذي جاء وشرب بعده من فضلته وجد هذا الطعم فعجب، كيف يتحول الزمزم ماء زمزم إلى هذا الطعم. نعم. وعدها من خوارق العادات. قال لم أذق قط أطيب منه، ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب. فإذا الشيخ قد ذهب يعني خرج ولم يلتفت إليه ولا أعطاه فرصة لأن يسأل عنه أو يعرفه. نعم. ثم عدت من الغد في السحر فإذا به يعود الشيخ ثاني يوم في السحر وقت السحر قبل طلوع الفجر، وأنه أخذ دلوا من ماء زمزم وشربه، لكنه تحول عنده إلى نوع آخر من الشراب استساغه هذا الذي شرب فضلته. نعم. قال فجلست إلى بئر زمزم فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم، قد سدل ثوبه على وجهه، يعني غطى وجهه فأتى لا يعرفه أحد هذا الشخص. نعم. فأتى البئر فنزع بالدلو فأخذت فضلته فشربت، فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منه. يعني أن ماء زمزم تحول عنده إلى ماء عسل، ماء مخلوط بعسل شرب منه ووجده حلوا ولم يتذوق قبله مثله. نعم. قال ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر فجلست إلى البئر، إلى البئر، يعني ينتظر الشيخ حتى يأتي. نعم. فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم قد سدل ثوبه على وجهه، فأتى البئر فنزع بالدلو فأخذت ملحفته فلففتها على يدي وأخذت فضلته فشربته، فإذا لبن مضروب بالسكر لم أذق قط أطيب منه. يعني وجده حلوا وأنه لبن مخلوط بالسكر. هكذا في الأيام الثلاثة في كل ليلة يجد طعما جديدا في ماء زمزم الذي شرب منه هذا الشيخ وترك فضلة له. نعم. قال فقلت أي يا شيخ بحق هذه البنية عليك من أنت؟ المراد بالبنية يعني كأنه يريد بها البيت الله، الكعبة وكذا، لكن هنا إشكال. نعم. يعني لأن هذا يمين بغير الله. نعم. ومن هنا حكم العلماء على هذه القصة بأن فيها ضعف. أيوة. لأن فيها ما يخالف، ونحن قد نهينا عن الحلف بالكعبة، ولا يسوغ لإنسان أن يحلف بالكعبة. نعم. قال تكتم علي، يعني أنا أخبرك لكن لا تحدث عني أحدا. إيه؟ قلت نعم. قال حتى أموت؟ قلت نعم. قال أنا سفيان الثوري. يعني عرف بنفسه، ولم يستسغ الرجل أن يذكر القصة. نعم. إلا بعد وفاة سفيان، لأنه استودعه أن لا يخبر بذلك أحدا، حيث إن هذا يعد من خوارق العادات، إذ يغير الله سبحانه وتعالى له طعم ماء زمزم من ماء عادي إلى ماء فيه من الحلاوة وفيه من الخلط بأطيب الأشياء. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن ما محبيد. علق المحقق على هذا بشيء إلا. نعم. قال في الحاشية سفيان الثوري الكوفي ولد سنة 97 هجرية في خلافة سليمان بن عبد الملك. قال الخطيب وكان إماما من أئمة المسلمين وعالما من أعلام الدين، مجمعا على إمامته. مجمع على إمامته. مجمع على إمامته، حيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ. نعم. حتى إنه كان يسمى بأمير المؤمنين في الحديث. نعم. مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد، وزهده وورعه بمعروف المشهور. توفى رحمه الله سنة 161 هجرية. نعم. أخذ هذا من تاريخ بغداد والحلية. يعني بالنسبة للتعريف به، نعم، عرف به الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وأبو نعيم في كتابه حلية الأولياء. نعم. نعم. قال الأثر سنده ضعيف. والأثر سنده ضعيف. نعم. فيه راوي القصة الشيخ الهروي مجهول. نعم. والرواة الثلاثة من أول السنة لم أعرفهم ولم يعني أجد لهم تراجم. لم يجد لهم تراجم غير معروفين في أوساط طبقات العلم والعلماء. قال والأثر رواه أبو نعيم من طريق أخرى عن سهل بن عاصم عن عبد الرحمن بن يعقوب به. أخذ هذا من الحلية. نعم. قال وما بين القوسين منه يعني من الحلية. نعم. ثم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الخليل قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال سمعت أبا نصر أحمد بن سهل بن حمدوية يقول سمعت أبا الحسن علي بن الحسن بن عبدة النجار يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن حفص يقول كنت بالبصرة في مجلس عارم بن الفضل ومعنا أحمد بن شبوية المرزوي. مرزوي هكذا ولا المروزي؟ المروزي. ومعنا أحمد بن شبوية المروزي فقال لي أحمد بن شبوية أفيدك فائدة حسنة تريدها؟ قلت نعم. فأقبل على عارم فقال يا أبا النعمان كيف كان قصة الطير وسفيان الثوري؟ فقال نعم فأومأ برأسه وأومأ أبو عبد الله أحمد بن حفص برأسه وأومأ علي بن الحسن بن عبدة برأسه وأومأ أحمد بن سهل برأسه فقال كان قدم سفيان الثوري هاهنا البصرة فارا من القوم فاستخفى في بعض بيوت أصحابنا وكان لابن صاحب المنزل طير يلعب به فقال له سفيان يوما إن لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قال أحب أن تستوهب هذا الطير من أبيك وتهبه لي. يعني تطلب من أبيك أن يهبك هذا الطير وتعطيني إياه. لأن كأن سفيان يريد به حاجة معينة. نعم. أيوة. قال نعم فاستوهب ذلك الطير من أبيه فوهبه لسفيان فقبضه سفيان فأطار يعني فأخرجه من قفصه وأطاره. نعم. أطلق سراحه بحيث لم يعد يبقى في القفص. نعم. أيوه. فوهبه لسفيان فقبضه سفيان فأطاره فطار وخرج من الكوة فكان ذلك دأبه يسرح بالنهار. يسرح بالنهار يعني ينطلق ويطير أينما شاء بالنهار لكنه بالليل يعود ويأوي إلى جحره. نعم. وإلى القفص الذي كان موضوعا فيه. نعم. يسرح بالنهار فأمره فخرجوا إلى جنازة بشر كثير. إلى جنازة فخرجوا إلى جنازته بشر كثير فلما صلوا عليه ودفنوه وأهيل عليه التراب وانصرف الناس ويأتي ذلك الطير حتى قعد على قبر سفيان كئيبا حزينا. يعني هذا لما توفي سفيان كأنه حزن عليه وشارك في دفنه مع من حضره وأظهر جزعه وحزنه. نعم. وانصرف الناس ويأتي ذلك الطير حتى قعد على قبر سفيان كئيبا حزينا، ثم طار فذهب، فكان ذلك دأبه، يعني كان دأبه وشأنه كل يوم يأتي إلى قبر سفيان ويخف عند القبر كئيبا حزينا إلى أن فطن له صاحبه، فلما مات دفنه بجوار قبر سفيان. نعم. فكان ذلك دأبه كل يوم حتى مات ذلك الطير، فعمد صاحبه فدفنه إلى جنب سفيان الثوري وأومأ الشيخ برأسه. نعم. انتهى الوقت. السلام. يجب نسكت. هيا أدي لي. اسمه الخط. فزع.